ما حكم تربية الكلاب؟ لا تجوز تربية الكلاب إلا لثلاث: للصيد، وحراسة الماشية، والحرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطا. ولأن في تربية الكلاب وسيلة إلى نجاستها وتقذيرها وإيذاء أهل البيت بها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء إذا ولغ في الكلب 7 مرات أولاهن بالتراب. فالواجب البعد عنها والسلامة منها إلا من يحتاج إليها للصيد أو للحرث أو للماشية حراسة الغنم. أما تربيتها لغير ذلك تقليدا للنصارى وأشباههم فلا، لا يجوز، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خير.